القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي سعد الغزاوي محمد إسماعيل علي قاعود سلوى محمد علي الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزياد أعدها للإذاعة مأمون نجار ما بعد الأيام إخراج إسماعيل عبد الفتاح دعوة آمرة يجب أن تلبى. خلاص يا دكتور طه، نرجع بقى للمطوفين. حاولت إني أتخلص من المطوفين والمزورين لكن ما كانش في أي فايدة، ولقيتني بين إيديهم أردد بلا وعي كل اللي بيقولوه، أما في داخلي فكنت أناجي ربي سبحانه وتعالى في صمت وخشوع. وكنت بتقول إيه في المناجاة دي يا دكتور طه؟ دعاء ألقيت قبل كده في مؤتمر عن السلام في فلورنسا بعد ما ترجمته للغة الفرنسية، ويمكن تندهش لما تعرف ان الدعاء اثار الدموع في عيون السامعين مع ان اكثرهم من غير المسلمين، واثار في نفسي الشوق لزيارة مدينة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. دكتور طه، سعادتك اثرت فضولي لمعرفة هذا الدعاء. دعاء تقليدي أوله اللهم لك الحمد، وآخره لا إله إلا أنت، أنت نور السماوات والأرض. الحديث طول قوي النهاردة، يظهر ان كامل الشناوي تقل عليه. لا ابدا، ما حسيتش ان الحديث طول، كنت بكلمه عن رحلة الحجاز، بحس براحة كبيرة لما اتكلم عنها، ما بشعرش معاها ابدا بالوقت. انت فاكرة لما كتبتلك من هناك وقلتلك ان الاسلام هو دين الصفاء؟ طبعا فاكرة، انت سعيد برحلتك للحجاز وانا سعيدة بسعادتك دي، لكن دلوقتي انا عايز اكلمك في موضوعات مهمة. وانا يا ست جاهز. اتفضلي قولي. اولا موضوع البيت اللي بيتبني في الهرم ومشاكل المباني المتعبة، متهيألي لازم تشترك معايا في حل كل المشاكل دي. ده اولا. وثانيا عايزك تمليني رد على الجواب اللي جاي لك لحضور مؤتمر البندقية. وعلى فكرة في دعوة لمؤتمر تاني في بيروت عن مهمة الجامعة في العالم العربي. دي دعوة قديمة والموضوع نفسه موضوع حيوي، عشان كده أنا قبلت الدعوة وحجهز نفسي للسفر. دكتور طه، ما رأي سعادتك في اللغة العامية والأدب العامي؟ فلنحذر من أن نشجع الكتابة باللهجات العامية، فيمعن كل قطر في لهجته، وتمعن هذه اللهجات في التباعد والتنافر، ويأتي يوم يحتاج فيه المصري إلى أن يترجم لهجته إلى كتب السوريين واللبنانيين والعراقيين، ويحتاج أهل سوريا ولبنان والعراق إلى مثل ما يحتاج إليه المصريون، كما يترجم الفرنسيون عن الإيطاليين والإسبانيين. وأي بأس في أن نكون مثل فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا؟ أيهما خير؟ أن يكون للعالم العربي كله لغة واحدة هي الفصحى، يفهمها أهل مراكش كما يفهمها أهل العراق، أم أن تكون له لغات بعدد الأقطار التي يتألف منها؟ أما أنا فأوثر وحدة الفكر، وأثق الثقة كلها بأن لها النصر آخر الأمر، وأرى أن وحدة اللغة خليقة بأن يجاهد في سبيلها المجاهدون. المركب قربت تدخل اسكندرية، طبعا انت مشتاق لها جدا. مشتاق لمصر كلها في الحقيقة. بص كويس، هتلاقي حاجة مهمة جدا. حاجة ايه يا طه؟ قصدك ايه؟ بص كويس، هتلاقي مصر كلها بتبتسم. فعلا يا طه، ارض مصر كلها بتبتسم، والمرة دي هتلاقي ناس كتير جدا بيقابلونا، مش زي سنة 49. سنة 49 كان الملك موجود وكان غضبان علي، وما كانش من الحكمة ان حد يجي يقابل رجل الملك غضبان عليه. الحمد لله دلوقتي لا في ملك ولا في حد غضبان، بس لسوء الحظ أمينة كمان مش موجودة، ولا هي ولا جوزها ولا ولادها. ليه ما نروحش نزورهم في طهران يا طه؟ ده محمد كتب لنا وألح كتير. ما فيش طريقة إلا بالطيارة، وانت عارفة إني ما بحبش أركبها. على كل حال إذا ما روحناش قريب نقول لهم يقولنا في أول أجازة. أنا عملت ترتيب إقامتهم في بيتنا الجديد، صحيح هو لسه في مرحلة التشطيب، لكن على ميعاد الأجازة يكون كل شيء تم، ويكون مؤنس وليلة جهزوا شقتهم فيه. على فكرة الجنينة واسعة، وولاد أمينة التلاتة هيلعبوا فيها براحتهم. بيت جديد وحديقة، وأمينة وجوزها وأولادها، ومؤنس ومراته معانا في سكنهم المستقل. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. كده يا فندم يبقى كل الفرش اتنقل للهرم. قصدك ما فاضلش غير الكرسيين اللي أنا والدكتور قاعدين عليه؟ لا يا فندم أنا ما أقصدش طبعا. على كل حال ما فيش مشكلة، هنشرب القهوة ونتحرك على طول. تحت أمر حضرتك يا هانم. بالمناسبة يا طه، إحنا مش هنختار اسم للبيت؟ ليه لأ؟ إذا حبيتي. طبعا أحب. هنسميه إيه؟ سميه إيه؟ نسميه إيه؟ نسميه رامتان. رامتان؟ دي كلمة عربية يا طه؟ طبعا عربية. الرامة مكان في البادية يستريح فيه المسافر، والمثنى رامتان. مدام البيت الجديد حيكون دورين، دور لنا ودور لمؤنس وليلى. الاسم جميل والمثنى جميل، رامتان يعني البيت فيه سكنين. يا رب ما نفترقش عن مؤنس زي ما افترقنا عن أمينة. لكن تفتكر يا طه الناس هتفهم معنى الكلمة؟ يعني مش هيستغربوا لما يسمعوا اسم رامتان؟ في مثل عربي بيقول تسألني برامتين سلجما. يعني بتطلب منه يجيب لها السلجم، والسلجم يعني اللفت. وهم قاعدين في رامتين، طيب يجيب لها لفت منين وهم في البادية؟ ومين اللي هيحتاج لفت في رامتان؟ رامتان مش هيكون فيها لفت، هيكون فيها بوسات أخضر يمشي عليه طه حسين زي ما يحب، وحنزرع فيها أنواع الزهور اللي بتحبها. وعلى فكرة أنا حافظت على الأشجار القديمة الطويلة اللي كانت موجودة في جنينة البيت عشان الطيور تعشش فيها والكروان يغني من فوقها. يا سيدي ألف مبروك، الفيلا جميلة فعلا. الهانم عرفت تختار كل حاجة فيها بذوق رفيع. أشكرك يا أستاذ لطفي. مرسي يا لطفي باشا. وبعدين بقى اعملي معروف بلاش حكاية باشا دي. انت ناسي ان الرتب اتلغت؟ لا مش ناسية ولا حاجة، بس المقامات محفوظة برضو. ربنا ما يحرمني من ذوقك يا هانم. أنا سعيد جدا النهاردة بزيارتك يا صديقي العزيز، ولو إني مشفق عليك من طول المسافة من مصر الجديدة للهرم مرة واحدة. يا دكتور طه، لو الفيلا بتاعتك دي في اسكندرية أو حتى في أسوان كان لازم أجي علشان أبارك لك. هي الصداقة اللي بينا قليلة يا دكتور. سمع الكلام الجميل ده يا سوزان عشان تعرفي إن الدنيا لسه بخير. طبعا سمع، يا ريت أعرف أقول ربع الكلام الحلو اللي بتقولون انتوا الاتنين. يا هانم إحنا بنتعلم منك الكلام الجميل. لا بقى أنا كده مش هعرف أسلك معاكم أبدا. على كل حال كفاية كلام دلوقتي، وقوموا بقى تفضلوا على السفرة، العشاء جاهز. عشاء؟ طبعا محمد الطباخ عامل لنا مفاجأة هايلة. يا سلام يا سلام على الوفاء. محمد الطباخ ده معاكم من أيام مصر الجديدة؟ اتعود علينا وتعودنا عليه يا لطفي باشا. طب قول انت يا دكتور طه، ها؟ اعمل ايه بقى مع الهانم اللي مصممة على حكاية الباشا دي؟ ما تعملش اي حاجة، تقوم تتفضل على السفرة قبل الاكل ما يبرد. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.